عدوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجر على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد، يقول المصنف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حوله ومره. هذا معطوف على ما تقدم من الإيمان بالله عز وجل وما يجب للعبد أن يؤمن به، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، لا يصح إيمان العبد إلا به، قد دلت عليه الأدلة من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، الحديث المشهور، حديث الصادق المصدوق، يقول: حدثني الصادق المصدوق إن الله عز وجل يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث، وذكر القدر. والإيمان بالقدر ذكر العلماء أنه يتضمن 4 مراتب لا بد من الإيمان بها، وهي مرتبة العلم، علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها وقبل كونها. قد دلت عليه عموم الأدلة دل على إثبات صفة العلم، كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية تدل على إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما، بعلم الماضي وعلم الحاضر وعلم المستقبل، يعني يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلمها حين وقوعها ويعلمها بعد وقوعها. فالعلم بها قبل وقوعها هو علم سابق، والعلم بها عند وقوعها هو علم مصاحب لوقوعها، والعلم بها بعد وقوعها هو علم متأخر عن وقوعها. فآفة علم الإنسان أنه لا يعلم المستقبل، والحاضر يخفى عليه، وما علمه في الماضي قد ينسى. والله عز وجل كمل علمه من جهة سبقه لوجود الأشياء، يعلمها قبل أن تقع، وهو لا يزداد بوجودها علما، ويعلمها عند وقوعها على حالها التي تقع فيه، ويعلمها بعد وقوعها، ولا ينسى شيئا مما علمه. فالمرتبة الأولى هي مرتبة العلم، وهو علم الله بالأشياء قبل وجودها وقبل كونها. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب، وهو كتابة الله عز وجل للمقادير في اللوح المحفوظ، كما أمر الله عز وجل القلم بذلك، قال تعالى: كل شيء أحصيناه في إيمان مبين. يعني هذا دليل على الكتابة، وأن الله أحصى كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ. والإيمان المبين هو اللوح المحفوظ، لأن كل شيء يتقدم غيره ويشمله فهو إيمان، ولهذا يقتدى بالإمام في الصلاة، وكذلك الكتب يتلجا إلى هذا الكتاب، فهو الإمام المبين. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم في المقاديم. حديث ابن مسعود رفعت الأقلام في جفة السحر، يعني مضى القلم بالتقدير، قدر الله ما شاء وكتبه عنده، وكل ما يقع الآن من العباد كله في علم الله، علمه وكتبه، كله مكتوب. يوم القيامة يكتب صحف الملائكة التي سطرت من واقع أعمال العباد فيعرضونها على لوح محفوظ. جاء في الحديث أنها لا تخالفها ولا يجدون أنها تخالفها في زيادة واو أو ياء، يعني كل ما جاء في اللوح المحفوظ هو مطابق تماما لما وجد في صحف الملائكة. وهذا دليل على أن علم الله السابق هو علم بالأشياء قبل وقوعها كعلمه بها عند وقوعها. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهو أن الله بعد أن علم وكتب ثم شاء أن يخلق على نحو ما قدر وكتب. ودل على هذه المرتبة قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا دليل على إثبات المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمشيئة هي المرتبة الثالثة، وهو أن الله عز وجل له المشيئة في أن يخلق بناء على تقديره. التقدير والكتاب هي شاملة لكل من يوجد وسيوجد، ولكل ما علم الله عز وجل أنه يوجد. والمشيئة هي متعلقة بوجود كل شيء في وقته الذي قدر الله أن يوجد فيه، فيخلق ويشاء الله عز وجل أن يخلق بناء على ما قدر وما كتب. فيجري للناس، تجري للناس المقادير، ومشيئة الله عز وجل نافذة فيهم. ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهي آخر المراتب، وهو أن الله يخلق المخلوقات بناء على مشيئته، كما قال تعالى فعال بما يريد، يعني يفعل كل ما يريد ويشاء. ودل على هذه المرتبة قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، هي إثبات الخلق بالقدر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا الإرادة والمشيئة، شيئا يعني من المخلوقات أن يقول له كن فيكون، يوجد بمشيئة الله وبأمره. هذه المراتب لا بد من إثباتها، ولا يصح الإيمان بقدر إلا بها. ومن أهل العلم يقسمها إلى مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الخلق، ولا تعارض بين هذين التقسيمين، لأن مرتبة العلم مرتبة الكتابة متفرعة عنها، لأن الكتابة بناء على العلم، فإذا أحدث العلم فإن الكتابة متعلقة بالعلم، لأن الكتابة هي تقرير للعلم. ولهذا يقال مرتبة العلم والكتابة تبع للعلم، لأن الله حليم وكتب. المرتبة الثانية مرتبة الخلق، وهي الخلق والإيجاد، والمشيئة هي مقدمة للخلق، لأن الله لا يخلق إلا بالمشيئة. فيعبر عن المرتبتين بمرتبة الخلق، لأن المشيئة هي أصل الخلق والإيجاد، ولا تعارض بين هذه التقسيمات. وهنا ننبه إلى مسألة، إلى أن التقسيمات باعتبار الدليل الدال عليها تنقسم إلى قسمين، تقسيمات شرعية منصوص عليها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يجوز لمسلم أن يخالف فيها، مثل ما دل عليه الأدلة ما جاء في حديث جبريل من ذكر أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، فلا يشاء مسلم أن يقول أركان الإسلام يعني ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو عشرة، لأن هذا تقسيم شرعي منصوص عليه. كذلك أركان الإيمان هي على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تقسيم منصوص عليه لا يسع مسلم أن يخالف فيه. وأما القسم الثاني فهي تقسيمات استقرائية مستنبطة من الأدلة، وهذه لا مشاحة في التقسيمات إذا كان مرجع التقسيم إلى الحق، مثل التوحيد، من العلماء من يقول هو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. منهم من يقول هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات اشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إذا لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المؤدى واحد. فهذا تقسيم استقرائي ترجعه إلى الأدلة من الكتاب والسنة. ومثل مراتب القدر تقسيم استقرائي، منهم من يقول مراتب القدر مرتبتان، ومنهم من يقول يعني أربع مراتب، وكل هذه التقسيمات ترجع إلى معنى واحد. أما من قسم تقسيما جديدا يريد أن يحدث شيئا أو أن يسقط شيئا من الحق فإن هذا هو الذي يؤاخذ عليه، وهذا الذي لا يسامح فيه. فالإيمان بالقدر يشمل هذه المراتب الأربعة. قال المصنف: الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني يجب الإيمان بما قدر الله وما جرى العباد من الخير والشر، بالقدر خيره وشره. هنا مسألة لا بد من التنبيه عليها: هل بالقدر شر؟ هل فيما يقدر الله شر؟ جعل الحديث في كلام أهل العلم: والإيمان بالقدر خير وشر. وجعل الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الاستفتاء: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ولا تعارض بين هذه الإطلاقات، لأن الشر ينقسم إلى قسمين: شر محض لا خير فيه، وشر جزئي هو باعتبار خير وباعتبار شر. فالشر المحض هو الذي لا يقدره الله، وهو أن يقدر أو يخلق الشر المحض الذي لا وجه فيه من الخير. قال شيخ الإسلام: والشر الذي ليس لله هو الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه. وأما الشر الجزئي هو باعتبار خير وباعتبار شر فيكون في القدر، وهذا ليس اسم الشر به أولى من الخير، فقد يقال باعتبار هو خير وقد يقال باعتبار هو شر. ولهذا لما كان الله عز وجل لا يضاف إليه من الأسماء ومن المعاني إلا أحسنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليه، لأن كل ما قدر فهو باعتبار خير، وإما باعتبار فهو خير محض. الله يقدر خيرا محض أو يقدر الخير الجزئي، فلا يقال أن الشر لله عز وجل في شيء مما يضاف إليه. وأما ما يكون في القدر من الشر الجزئي فهو باعتبار الجزء الآخر فهو خير، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك. ولهذا قال شيخ الإسلام: الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: الشر لا يضاف إلى الله، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في الأفعال. قال شيخ الإسلام: الشر يأتي في الكتاب والسنة على ثلاثة أنواع: إما أن يدخل في عموم المخلوقات المقدرة كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فهذا عموم يدخل في كل شيء مخلوق مقدر. والنوع الثاني أن يضاف الشر لما لم يسمى فاعله، يضاف لما لم يسمى فاعله، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإن لأمر شرا أريد. فما قالوا؟ أراد الله به. وقال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفي. فأضاف المرض إلى نفسه الشفاء إلى الله عز وجل. النوع الثالث أن يضاف الشر إلى المخلوق الذي هو سببه، كما قال تعالى: من شر ما خلق، من شر ما خلق. وهذه المسألة أيضا مسألة مهمة، تنبه إلى أن الشيء إذا دخل في العموم فإنه لا يصلح أن ينتزع من العموم ما لا يليق بالمخاطر. مثال ذلك: لو أن ملكا من الملوك أو عالم من العلماء، يعني كان في رعية الملك من المجانين والسفهاء والحمقى، فلا يقال له: يا ملك المجانين والحمقى. وقد يكون في الرعية منه وكذلك، ولا يقال للمعلم والمدرس: يا مدرس، يعني الحمقى والسفهاء والمبتدعة. وقد يكون في تلاميذه منه وكذلك. ولكن لو قيل للملك: يا ملك الناس، أو يا ملك البلد، أو يا أمير المؤمنين، فدخل في عموم هؤلاء من هو مصوب بهذا السلام. ولهذا لا يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء إلا، لا يضاف له من المعاني إلا ما هو حسن، لأن أسماءه كلها حسنة وصفاته كلها عليا، ولا يضاف إليه ما لا يليق به عز وجل. وهنا ينبغي التنبه لهذه المسألة. فإذا قيل هنا: والإيمان بالقدر خير وشره، فالمقصود بالقدر هنا المقدور، فيكون المعنى والإيمان بالمقدور خيره وشره. والمقدور مفعول، المقدور مفعول هنا، وفرق بين الفعل والمفعول. الفعل فعل الله، والمفعول هو مخلوق. المفعول هو مخلوق، فقد يضاف الشر إلى المفعول ولا يضاف إلى الفعل الذي هو فعل الله عز وجل، خيره وشره، يعني ما يكون من الخير وما يكون من الشر الذي يصيب الناس. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن ما يصيب الناس من الخير أو الشر هنا في تقديرهم أنه خير، وفي تعبيرهم أنه شر، وإلا فقد يكون ما يظنون أنه من الخير هو من الشر، وما يظن أنه من الشر هو من الخير، كما قال تعالى: وعسى أن تكره شيئا وهو خير له. فالله الإنسان قد يكره الشيء وفيه خير له، يكره المصائب وفيها خير، قد يدخل الجنة بسبب المصيبة. ولهذا يقدر الله عز وجل في المصائب على العباد، وقد تكون مثلا. والمؤمن إذا صبر عند الضراء وشكر عند السراء أمره كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجب الله بأمر المؤمن إن أمره كله خير. إذا أصابته السراء شكر كان خيرا، وإذا أصابته الضراء صبر كان خيرا. حلوه وبره، يعني ما يكون من الأشياء المقدرة من الحلو والمر، يعني كناية عما يجد الناس يعني حلاوته ويجدون الفرح به، وما يجدون مرارته مما يصيبه من الآلام، يجد الإيمان بكل ذلك. وكل ذلك قد قدره الله ربنا، كل الأمور مقدرة، لا يكون شيء من الوجود إلا بتقدير الله عز وجل. ومقادير الأمور بيده، مقادير الأمور بيد الله عز وجل، هو الذي يقدر، لا ينازعه أحد في تقديره في خلقه، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل فعال لما يريد، ليس لأحد شركة مع الله عز وجل في أفعاله ولا في تقديره، فكل ما أراده يكون. وهذا بخلاف العباد، فإنهم يريدون ولا يكون كل ما يريد العبد، كما قال تعالى: إن يشاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما صدرنا عن قضائه، يعني مصدر الأشياء عن قضاء الله عز وجل، والقضاء هو قضاء الله عز وجل السابق. والفرق بين القضاء والقدر أن القدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الخلق، لأن القضاء في اللغة هو الفراغ من الشيء. ولهذا قضاء القاضي هو فصل في المسألة، القضاء هو الفصل والقدر. وقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني فرغ منه. فالقضاء هو الفصل، فالقضاء إذا ذكر مع القدر يكون المقصود بالقدر هو التقدير السابق من العلم والكتابة، ويكون القضاء هو الخلق والإيجاد. وإذا ذكر أحدهما مفيدا عن الآخر دخل الآخر في معنى الأول، فإذا قيل القدر دخل فيه القضاء، وإذا قيل القضاء دخل فيه القدر. ولهذا نقول قدر الله وما شاء فعل، فالمقصود بالقدر هنا الخلق، أن الله خلق هذا الشيء. وكذلك قضاء الله عز وجل نقول هذا تقدير الله، هذا قضاء الله. علم كل شيء قبل كونه، هذا إشارة إلى مرتبة العلم كما تقدم. علم كل شيء قبل كونه، يعني قبل وجوده، كما تقدم أن علم الله عز وجل سابق لوجود الأشياء قبل وجودها. قبل كونه يعني قبل وجوده، قبل كونه أي قبل وجوده وخلقه، فجرى على قدره، أي جرت الأشياء ونفذت وتحققت ووقعت بناء على قدر الله، على تقدير الله عز وجل. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. لا يصدر من العباد شيء من الأقوال والأعمال إلا وقد قضاه الله عز وجل وقدره. وكل ما يوجد في الخلق، كل ما يوجد في الكون، فهو لا يكون إلا بتقدير الله عز وجل وسبق علمه به. هنا إشارة إلى مرتبة العلم، وإلى مرتبة الكتابة، وإلى مرتبة المشيئة والخلق، أنه علم الأشياء ثم قضاها، في إشارة إلى المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الخلق والإيجاد والقضاء. كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا دليل على إثبات العلم لله عز وجل بكل المخلوقات، وهو اللطيف الخبير. اللطيف من أسماء الله عز وجل ومتضمن لصفة اللطف، والخبير اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة الخبرة. وهذا ناسب القدر والعلم أنه لطيف في علمه وأنه خبير بالأشياء، فدل على دقة علمه بالأشياء قبل وجودها وعلى لطفه عز وجل. يضل من يشاء فيضله بعدله، يضل من يشاء فيضله بعدله، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما دلت على هذا النصوص. هدايته لمن شاء أن يهديه على مراحل، هداية إرشاد وبيان، وهي التي جاءت فيها الرسل، وهي التي أثبتها الله عز وجل في قوله وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. وهداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت. فالله عز وجل أرسل الرسل بالهداية، وقامت الحجة على الخلق بإرسال الرسل، لكن الهداية التي هي التوفيق هذه التي امتن الله عز وجل بها على من شاء من الخلق. ولهذا فهو يهدي من يشاء فيوفقه بفضله، يعني الهداية فضل من الله عز وجل، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. لكن من هداه هداية التوفيق فإنه امتن عليه بزيادة فضل وإنعام فوق الذي امتن به على من هداه هداية الإرشاد. ولهذا فضل الله على المؤمنين أعظم من فضله على الكافرين الذي قامت عليهم الحجة. يهدي من يشاء فيوفقه للإيمان والهداية بفضله رحمة من الله عز وجل وفضله. وهذا مما يدل على أن الإنسان لا يهتدي بحوله وقوته وإنما بفضل الله ومنته. ولذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. الأصل في الإنسان أن الضال مسكين، هذا الإنسان قلبه لا يملكه. قيل إنما سمي القلب بالقلب شدة تقلبه، يلاحظ الإنسان يكون في ساعة على نية ما يلبث أن تتغير هذه النية ويتغير رأيه وعلمه عن الشيء الذي يريد، فهو محتاج إلى أن يثبته الله وأن يثبت قلبه. كان أكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يحتاج إلى هداية الله له وإلى تثبيت الله له على هداية، ويضل من يشاء فيضله بعدله، يضل من يشاء بعدله، لأن الله عز وجل إذا أسهل الرسل وأقام الحج على الخلق وضل من ضل فهذا الضلال هو من العدل، والله قدره عليه بعدله، كما أنه هدى ذاك بفضله. قال: فيخذله بعدله. الخذلان ذكر ابن القيم أنه من باب الترك والهداية من باب الفعل، فلا يقال كيف يخذل الله عز وجل بعض العباد، يقال الخذلان هو من باب الترك، هو أن يخلي بين العبد وبين حوله وقوته، فهذا هو الخذلان. فالمخذول من منعه الله في عهده، المخذول من منعه الله في عهده التوفيق، والمهتدي من هداه ووفقه. فإذا الخذلان هنا ليس من باب الفعل وإنما هو من باب الترك، يخلي بينه وبين حوله وقوته فيعلم. لهذا ذكر ابن القيم قال: أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعاني العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. وإذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضلال، الأصل فيكم الضلال إلا من هديت فاستهدوني أهلي. فالهداية التوفيق من الله ومنا، والضلال هو من العبد، والله يهدي ويضل، يهدي فضلا ويضل عدلا، ولله حكمة في من كتب عليه الضلال، لأن الله علم القلوب الصالحة للإيمان فهداها إليه، وعلم القلوب التي لا تصلح للإيمان فلم يعنها على الإيمان، فكانت مستحقة لما قدر الله عز وجل. ثم إن العبد لم يحل الله بينه وبين عقله وبين فهمه، فإذا حال بينه وبين عقله فإنه يعذره كما عذر المجنون والصبي غير مميز. لكن إذا بلغت الرسل عن الله وخوطب الناس فلهم عقول وأفهام ولهم اختيار على أن يختاروا الخير والشر، فإذا اختاروا الشر كان هذا بمشيئته وبفعله، وما قدره الله عز وجل عليهم هو عدل وحكمة. قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره. كل ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. الحديث الآخر: كل ميسر لما خلق له. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له. لكن في هذا السياق دليل على سبب التيسير: فأما من أعطى واتقى، هذا سبب تيسير الله عز وجل للعبد الفقير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فإذا العبد متسبب فيما ييسره الله عز وجل، ومن هنا يضرب المؤمن هداية الله عز وجل له باستقامة على طاعته، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبد يجاهد نفسه على طاعة الله، فإذا علم الله منك الإقبال عليه وصدق النية فيما عنده أعانك ويسر لك. وأما إن استغنيت وتجبرت وطغيت واعتمدت على حولك وقوتك فهذا من أعظم أسباب الخذلان. ولهذا أجمع العارفون بالله عز وجل على أن الإنسان لا يستغني عن ربه في توكله عليه في دينه ودنياه طرفة عين. ودعاء الأنبياء كلهم عن التوكل، توكل على الله عز وجل. قال بعض العلماء توكل الخاصة هو التوكل على الله في دينه، وتوكل العامة هو توكله على الله في دنياه. لأن كثير من الناس يعرف أنه إذا منع منها الرزق يحتاج إلى أن يتضرع إلى الله ويسأل الله عز وجل فيرزقه، لكن كثير من الناس لا يعرف مدى حاجته إلى التوفيق في الدين، فقد يبقى الدهر وهو مخلص من الدين لا يعرف حاجته إلى توفيق الله، فلا يسأل الله يظن أنه بخير، ولربما يغلب على الإنسان الجهل فيظن أن الدنيا أو فتاح الدنيا عليه أنها السبب أو أنها دليل على أن رضا الله عز وجل، فيكون هذا خلاف البين. وأما المؤمن فهو يعلم أنه محتاج إلى الله عز وجل في كل شيء، يحمد الله ويفرح بمنة الله على من وفقه لعمل، إذا وفقه لهذه الصلاة استشعر منة الله عليه، ولا يكاد يخذل هذا العبد إذا ما استشعر هذه الصلاة التي أداها. من الذي من عليك بها؟ من الذي هداك وجاء بك ووفقك وهداك إلى حضور الجماعة تؤدي الصلاة بخشوع تفرغ منها وأنت على نية صالحة وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل فتشكر الله، فإذا شكرت الله عز وجل زادك توفيقا وهداية. ولهذا يجهل كثير من الناس أسباب الهداية لدينه ويظنون أن مرجعه إلى الحول والقوة، ولربما غلب على بعض الجاهدين وإن كانت لهم عبادة الجهل فيظن أنه عابد لله بحوله وقوته، وكثير من هؤلاء يخذلون إذا لم يستشعر أن هذه الهداية من الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم امتن الله عز وجل ويخبره أن فضل الله عليه عظيم، وهكذا كل مؤمن فعلى قدر هدايته ففضل الله عليه عظيم. قال: فكل ميسر بتيسير إلى ما سبق من علمه وقدره، يعني كل ميسر إلى ما سبق في علم الله عز وجل وقدره له أن يفعله من شقي أو سعيد، فمن قدر له الشقاء يسر له العمل بعمل أهل الشقاء، ومن قدر له السعادة يسر له عمل أهل السعادة. قال رحمه الله تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. نعم. قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني تعالى وتنزه تقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد. ما المقصود بالإرادة هنا؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية الدينية هي التي لا يكون في خلق الله عز وجل إلا ما يريد، كما قال تعالى: فعال لما يريد. فكل ما أراد الله كونا فلا بد أن يقع، وأما ما أراده شرعا فإنه قد يقع وقد لا يقع. مثال ذلك: الله عز وجل أراد الإيمان من كل الإنس والجن وخاطبهم بالإيمان، فأراد منهم الإيمان، هذه إرادة شرعية، لكن من آمن هذا تحقق فيه الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية ميزانها وضابطها كل ما يقع فهو مراد لله الكوني من إيمان المؤمنين وكفر الكافرين، ولو لم يرده الله كونا ما وقع. ولهذا لا منازع لله في إرادته الكونية. قد ذكر العلماء الفاضل بين الإرادة الشرعية والكونية أن الإرادة الكونية هي فعل الله، فكل ما أراده كونا فإنه يفعله فعال لما يريد، وأما الإرادة الشرعية فهي فعل العبد ولهذا أراد منهم الإيمان فمنهم من آمن وحقق ما أراد الله له شرعا، وأيضا تحققت في الإرادة القوية بالإيمان. ومن كفر فإنه لم تتحقق في الإرادة الشرعية وتحققت في الإرادة الكونية. والإرادة الكونية قد يحبها الله عز وجل ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. فإيمان أبي بكر أحبه الله ورضيه وأمر به، وكفر أبي جهل قدره الله ولكنه لم يحبه ولم يأمر به ولم يرضاه. ولهذا يتحقق في إيمان المؤمن أنه مراد لله كونا وشرعا إذا وقع. وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر. كفر الكافر مراد لله كونا وغير مراد لله شرعا. وتنفرد الإرادة الشرعية في الطاعات التي لم تقع في الناس، مثل إيمان أبي جهل فهو مراد لله شرعا ولم يريد كونا، فانفردت في الإرادة الشرعية. وقد تتخلف الإرادتان في الذنوب والمعاصي التي لم تقع في الناس، فهي ليست مرادة لله كونا فلم تقع، وهي ليست مرادة لله شرعا لأنه لا يريدها ولا يحبها. فقوله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد هي الإرادة الكونية. قال شيخ الإسلام: والإرادة الكونية هي مطابقة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا معنى الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فنعم، قد يوجد في الخلق من الإرادة الشرعية قد لا يوجد فيهم من الإرادة الشرعية ما يريد أن يكون، فأراد من أبي جهل الإيمان ولم يقع. ولهذا المعنى هنا الذي ذكره المصنف هو مطابق للإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. أو يكون لأحد غنى، أو يكون لأحد غنى خالقا لكل، أو يكون لأحد غنى خالقا لكل شيء. أو يكون لأحد عنه غنى. نعم، هذه تتابع لما سبق لعل الطباعة هنا فيها. نعم، أو يكون لأحد عنه غنى، يعني أنه تعالى أن يكون لأحد عنه من المخلوقات، الكل فقير إلى الله، خالقا لكل شيء، خالقا لكل شيء. هذا الدليل على أنه لا يخرج عن خلقه شيء. أنا هو رب العباد ورب أعمالي، هو خالقهم وخالق أعمالي، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلقهم وخلق أعمالهم. خلق الدواب مما يكتب به عامة العقلاء ولم يكتبه أحد. وأما خلق الأعمال فأنكرته القدرية، وزعموا أن أعمال العباد مخلوقة لهم، وأنهم ينفردون بوجودها إرادة ومشيئة، وأن الله عز وجل لم يردها ولم يشأها. وغلاتهم ينكرون علم الله بها، يقولون لم يعلمها. لكن قيل أن هذه الطائفة انقرضت ولم يبقى إلا الطائفة التي تنكر تقدير الله عز وجل لأعمال العباد. ولهذا سموا قدرية لقولهم بقدرة العبد على عمله، ويقابلهم الجبرية لقولهم بجبر العبد على عمله. ومعلوم أن الله عز وجل خلق العباد وخلق الأعمال، فالعباد مخلوقون وأعمال مخلوق، فالعبد مخلوق وعمله مخلوق. وفعل العبد يضاف إليه، فالله خالق لفعله وليس هو فاعل لفعله. مثال ذلك الصلاة، فالله خالق للعبد وللصلاة وليس هو فاعل للصلاة، فيقال الله خالق للصلاة ولا يقال إن الله فعل الصلاة. ففرق بين الفعل والمفعول، فهو خالق للعبد، ولهذا ما قال الله عز وجل: والله يفعل ما تفعل ما تعملون، وإنما قال: والله خلقكم وما تعملون. فهو خالق لهم ولعملهم. فالعبد هو المصلي وهو المطيع وهو المذنب، والله عز وجل خالق له ولعمله. قال الإمام ابن القيم: والذي قام بالرب، يعني في أعمال العباد، علمه ومشيئته وتقديره، يعني علم عمل العبد وشاءه وقدره. والذي قام بالعبد حركته وسكونه، فالراكب والساجد والقائم والتالي هو العبد، والله عز وجل هو خالق للعبد، لأنه هو الذي أعطاه القدرة والقوة وخلق له القدمين التي يمشي بهما، واليدين التي يبطش بهما، واللسان الذي ينطق به، فأعطاه القدرة. ولهذا كل المصنوعات الآن هي خلق لله، كلها خلق لله عز وجل. قال: والمقدر لحركاته وآجاله، أي أنه قدر الآجال، الأعمار وآجاله، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل كلما قدر الله عز وجل كلما خلق فهو مقدر. وقال: فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو مقدر لآجاله، مقدر ومقدر لأعماله عندما يكون في بطون أمهاتهم، لحركاتهم يعني في أفعالهم، دخولهم وخروجهم وقيامهم وجلوسهم، حركتهم وسكونهم كلها مقدرة. كذلك الأجر البارد الرسل إليهم لإقامة الحج عليهم، يعني أرسل الرسل إليهم لإقامة الحج، يقيمون الحج عليهم بالوحي، يخاطبونهم بما يعرفون من كلام الله بالوحي الذي هو من الله عز وجل حتى تقوم عليهم الحجة، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسل فسلم الله عز وجل بإقامة الحجة في الخلق، وكذلك أتباعهم هم يبلغون عن الرسل الحجة. قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به الدين القويم وهدى به الصراط المستقيم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ثبوت ختم النبوة والرسالة في نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أنه بعث الرسل لإقامة الحجة على الخلق، ثم ختم الرسالة وختم الرسل بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ختم بها الرسل، ليس بعده رسول، ليس بعده نبي، ختم الرسالة والنذارة والنبوة. هنا ذكر الرسالة، والرسول هو من أمره الله عز وجل بتبليغ شرعه لقوم يخالفون في أصل الدين، والنبوة هو من أوحى الله عز وجل إليه بالوحي أن يبلغ شريعة نبي سابق إلى قوم لا يخالفون في أصل الدين. ولهذا وجد في بني إسرائيل كثير من الأنبياء يبلغون شريعة موسى، ولهذا فالرسول هو الذي يخاطب الكافرين ويأتي بشريعة جديدة، والنبي هو الذي يخاطب الناس بشرع من قبله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل. معلوم أن العلماء لا يأتون بشيء، كذلك الأنبياء لا يأتون بشيء جديد، وإنما يبلغون شريعة النبي. كذلك العلماء في هذه الأمة مثلهم كمثل الأنبياء، لأنهم يبلغون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنذارة هي دون النبوة، ولهذا قال بعض العلماء: في الجن نذر وليس فيه رسل. فالإنذار هو ما يكون من يسمع كلام النبي والرسول ويبلغ، يبلغ عن النبي ويبلغ عن الرسول. والمقصود هو ختم الرسالة والنبوة. وأما من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجب ولم يخجل. ولكن لعل المصنف هنا أراد بالنذارة النذارة التي جاء بها الرسل والأنبياء. نعم. فليس هناك نذير يعني مبلغ عن الله عز وجل بالوحي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النذارة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء الذين ينذرون ويبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موجود بهم بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم بختم النبوة بهذا النبي الكريم بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي ولا رسول فجعله آخر المرسلين يعني ليس بعده رسول في الزمن وهو أولهم وسيدهم في القدر والمنزل آخرهم يعني بعثة وأسبقهم قدرا ومنزلا بشيرا ونذيرا بشيرا بالجنة لمن أطاع الله ونذيرا بالنار لمن عصى الله وداعيا إلى الله داعيا إلى الله يدعو إلى الله قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة وداعيا إلى الله بإذنه يعني بأمر الله عز وجل لم يبعث بدعوته إلا بأمر الله وبإذنه والمقصود بإذنه هو الإذن الشرعي وكذلك إذن الكون تحقق فيه لأنه لولا إذن الله الكون ما وقع والإذن كالإرادة منه ما هو إذن الكون ومنه ما هو إذن الشرعي وصراط المنيرة أي أنه أنار الله عز وجل من الطريق فهو صراط منير بعثه الله عز وجل بالنور والهدى فضاء للناس الطريق كما أن السراج المنير يضيء الطريق للناس ولهذا قال أبو بكر لما كان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في البحر وكان أبو بكر تاجرا معروفا للناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فكان من مر به يسأله من هذا الذي معه يقول هذه يهديني الطريق وهذا من التولية يظنون أنه يدله على الطريق نفسه وهو يريد أنه يهديه إلى طريق الجنة وأنزل عليه كتابه الحكيم أنزل عليه كتاب الذي هو القرآن والحكيم هو وصف للقرآن والقرآن حكيم لأنه اشتمل على الحكم ادعو إلى سبيل ربك بالحكم والموعظة الحسنة والحكم هي الكتاب والسنة والقرآن حكيم وصف الله عز وجل بأنه مبين بأنه حكيم نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين يعني مبين بين واضح وشرح به دينه القوي شرح به ووضح وأنار وفصل في هذا الكتاب دينه القوي أي القيم والدين القوي هو الذي لا باطل فيه وهو الإسلام كما قال تعالى دينا قيما ملة إبراهيم فهو الدين القيم وهو الذي بعث الله عز وجل به إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء على الملة وعلى هذا الدين القوي وهدى به الصراط المستقيم هدى به الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو الطريق إلى الجنة وقد اختلف في الصراط المستقيم في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قيل الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو القرآن وقيل هو الإسلام وكل هذا حق الصراط المستقيم هو الدين وهو القرآن باعتبار دلالته على الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار دعوته إليه والصراط المستقيم هناك صراط حسي وصراط معنوي الصراط المعنوي هو الصراط المستقيم الذي عليه المؤمنون في الدنيا كما قال تعالى وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك هو وصاكم به لعلكم تتقون فهذا صراط المعنوي من كان على الدين يقال هذا على الصراط والنبي صلى الله عليه وسلم رسمه في الارض خط خطا وقال هذا سبيل الله وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالرصد، ثم تلأوا أن هذا صراطي مستقيم. هذا الصراط المعنى، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالرصد في الدنيا. وأما الصراط الحسي فهو الذي يكون يوم القيامة على متن جهنم، وهو طريق الناس إلى الجنة. فمن كان على الصراط المستقيم في الدنيا سلك ذلك الصراط يوم القيامة، ومن كان متقصرا فعلى قدر تقصيره يكون مرور على ذلك الصراط، ومن كان مفرطا في هذا الصراط فإنه لا يجوز ذلك الصراط يوم القيامة. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. نعم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة هي القيامة، ولا أسماء كثيرة، الساعة والقيامة والصاعقة والقارعة ويوم الدين ويوم التراب، كل هذه الأسماء يوم القيامة، وقد تعددت الأسماء ليوم القيامة، يعني في كتاب الله عز وجل قال العلماء: وتعدد الأسماء دليل على عظمة الشيء، فكلما عظم الشيء تعددت الأسماء، ولهذا أعظم مسمى هو الله، فأسماءه لا تحصى. كذلك العظماء وأهل الفضل من عباده فلهم أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، وكذلك الكتب العظيمة التي هي مشتملة على الخير مثل القرآن فأسماءه كثيرة، وكذلك الشيء المعظم عند الناس فإنه على قدر تعظيمه له تتعدد أسماءه، ولهذا بالسيف أسماء كثيرة عند العرب لأنهم يعظمونه، وكلما عظم الشيء تعددت أسماء باعتبارات متنوعة. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني ستقع وستأتي لا ريب فيها لا شك، وهذا مما يؤمن به المؤمنون ويصدقون به ويستيقنونه كأنهم يرون قيامه، وهذا من أعظم ثمار الإيمان بالغيب، أن المؤمن يصدق بما أخبر الله عز وجل، وأن الله يبعث من يموت بعد قيام الساعة، يكون البعث يبعث من مات من المقبولين في قبورهم ويخرجهم من قبورهم يرجعون إلى ما كانوا عليه، يبعث أجسادهم كما كان، خلابا لمن زعم أنه يخلق أجسادا جديدا، يبعثهم بأجسادهم وتعاد أرواحهم إلى أجسادهم، ولهذا يوم القيامة تستنطق فتنظر وتشهد على أصحابه، فهو يبعث الأجساد، وكما جاء في قصة الرجل الذي كان مذنبا فلما حضرته الوفاة قال لأهله حرقوني ثم اسحقوا عظمي فذروني في يوم حار أو راح في البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبعثه الله عز وجل فجمع ما في البحر وما في البر، فبعثه الله، فقال له: لما صنعت؟ قال: من خشيتك يا رب، فغفر له، فانظروا الى عظم قدرة الله عز وجل. قال العلماء: والله عز وجل يجمع ما في احشاء الوحوش من لحم بني ادم الوحوش اذا اكل الرجل فان الله يقهر يوم القيامه، يعني ما في أحشائها أن تعود. يقول بعض الزنادقة: كيف يعيد ما تحلل ودخل في لحم الوحش؟ يقول: الذي جمع ما في البر والبحر والذي خلقهم أول مرة من العدم هو قادر على إعادة. ولهذا فعل الله وعلم الله عز وجل وقدرة الله لا تحيط بها العقول، وهؤلاء المساكين الذين يريدون أن يعرفوا بعقولهم القاصرة كل شيء يقفون موقف المكذب لما أخبر الله عز وجل به، كما بدأهم يعودون، يعني كما بدأهم وخلقهم يعودون كما خلقهم الله عز وجل أول مرة بعد البعث، فيجازيهم ويحاسبهم ثم مآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قالوا أن الله سبحانه وتعالى ضاعف العباد المؤمنين الحسنات، هذا فيه بيان فضل الله عز وجل وأنه يضاعف له الحسنات، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله عز وجل ضاعف للعباد الحسنات، وكما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، من جاء بالحسنة، من جاء بالسيئة فله مثل، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله عز وجل يضاعف الحسنات إلى عشر أمثال، وقد جاء من الله أن تصل إلى 700 ضعف. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: المضاعفة إلى عشر حسنات هذه حاصلة لكل مؤمن يتقرب إلى الله بحسن، وأما الزيادة إلى 700 ضعف فهي الناس يتفاوتون فيها، ثم اختلفوا في قدر ذلك في سبب ذلك، فقيل أن من سبب الإخلاص، وقيل من أسباب أخرى يعلمها الله عز وجل. فيضاعف الله عز وجل على قدر الإخلاص، على قدر المتابعة لعباد المؤمنين الحسنة، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئة، يعني تاب عليه وصفح وتجاوز عن الكبائر بالتوبة، فجعل صفح الله عز وجل عن الكبائر مع وجود التوبة، وتوبة الله عز وجل عليهم من هداية الله لهم، كما قال الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا، في قصة كعب المالك وصاحبه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولهذا قال العلماء: قبل توبة العبد توبة من الله. فتوبة الرب عز وجل على العبد أن يبعث نية العبد أن يتوب، ثم يتوب العبد ثم يقبل توبة. ولهذا قال رجل لأحد السلف: هل يغفر الله لي يعني إن تبت أو استغفرت؟ قال: لو لم يشأ أن يغفر لك ما هداك للتوبة. هذا من حسن الظن بالله عز وجل. وقال عمر: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. فإن سند وفق للدعاء فهذا دليل أن الله وفقه ولده، والظن في الرب عز وجل أنه ما وفقه للعمل ليرده. وصفح لهم التوبة عن كبائر السيئات، يعني يصفح عنهم بسبب التوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. هنا يبين المصنف كلامه دقيق في أن سبب مغفرة الكبائر التوبة، وسبب مغفرة الصغائر اجتناب الكبائر. فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتك، فاجتناب الكبائر هو سبب لتكفير الصغائر، وكذلك الأعمال الصالحة مكفرة بالسيئة. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، يعني هنا ثلاثة أصناف: صاحب الكبيرة أن تاب تاب الله عليه، وصاحب الصغيرة يكفر عنه باجتناب الكبائر، ومن لقي الله بالكبائر هو صائر إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتحت المشيئة. أخذ العلماء من هذه الآية عقيدة أهل السنة، قالوا: أصحاب الكبائر تحت المشيئة، لأن الله قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله بها جنته، يعني هذا مآل الآن من لم يشأ الله أن يغفر له، ما هو مصيره؟ من أهل الكبائر؟ قال: من عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، هذا كلام دقيق، من عاقبه بناره على ذنبه، إذا عاقب الله العبد بالنار على ذنبه الذي اقترف أخرجه منها بإيمانه، بسبب الإيمان، ولهذا لا يخرج من النار من أهل العذاب إلا من بقي معه شيء من الإيمان. فالذين يدخلون النار على قسمين، من يدخلها بالكفر والنفاق فهؤلاء لا يخرجون منها، ومن يدخلها بالذنوب والمعاصي فهؤلاء مآلهم إلى الخروج منها، فلا يبقى أحد من أهل التوحيد في النار. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه من لقي الله بشيء من الإيمان ولو كان ضعيفا فإن الله عز وجل لا يخرجه في النار. قال فأدخله به جنته، يعني بسبب الإيمان. هنا ينبغي التنبه إلى الباب هنا، هل هي باء العوض أم باء السبب؟ باء السبب كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل أحدكم الجنة بعمله. الباء المنفية لم يدخل أحدكم الجنة بعمله هي باء العوض، والباء المثبتة في الآية جزاء بما كانوا يعملون هي باء السبب. فتجتمع الآية والحديث على معنى واحد أنكم لن تدخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم، ولكنكم تدخلون بسبب أعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يجازيهم بمثاقيل الذر ومثاقيل الذر من الخير والشر. وهذا دليل على يقين الحساب، ما قال الله عز وجل يجازي به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا بد أن يره وأن يجده أمامه، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. أيضا الذين يدخلون النار كما ذكرنا أنهم يخرجون منها، لكن خروجهم على مراتب. منهم من يخرجها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستوفي العقوبة، ومنهم من يستوفي العقوبة وهو الذي لم يشفع فيه الأنبياء، وإنما يفريه الله برحمته كما قال الله عز وجل شفعت الملائكة والأنبياء والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين. فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط، انقطعت دونه الشفاعة وأدركه الله برحمته. هذا دليل على أن رحمة الله أوسع للناس من كل سبب. كثير من الناس الآن يتعلق بالشفاعة ويسأل الله اللهم شفع فينا نبي إساسا، لا شك أن الشفاعة خير، لكن أعظم من هذا سؤال الله عز وجل أن يرحم العبد برحمته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أوسع أرجى عندي من عملك. فليس هناك أرجى يعني في نجاة العبد يوم القيامة من رحمة الله عز وجل. فالتعلق برحمة الله توسل إلى الله برحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك تستغيث. هذا الذي ينبغي، ولهذا توسع الأنبياء هو بصفات الله عز وجل. ولا شك أن الشفاعة حق، وأن من أهل الكبائر من يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الصالحين، لكن من يخرج برحمة الله هو أعظم. ولهذا تنقطع الشفاعة دون هؤلاء فيخرجهم الله عز وجل برحمته، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذا فيه إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولكن أعظم الشفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص به كشفاعته في أهل الموقف أن يقضي بينهم، وهي الشفاعة العظمى. شفاعته في عمه أبي طالب أن يخرجه من دركات النار إلى ضعضاعه منها، يغلي ينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعته في أول من يدخل الجنة هذه خاصة به، فأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في زيادة رفع درجات أهل الجنة، فهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. والحديث يطول الشفاعة، ولكن لعل ما يقبل عليه يكفي في هذا المقام. وأيضا الشفاعة ينبغي أن يعرف أنها لا تكون إلا بشروطها، وأن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ولله عن المشفوع، والله لا يرضى عن مشرك كما قال تعالى فما تفعل شفاعة الشافعين. ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شفاعة عند الله عز وجل إلا بإذنه. لعلنا نتوقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.